الشغل في ربنا يا اخي. يا عم ارجع بقى سيدي النبي، احنا لسه في البدايه، تجلم واضح يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمع كلام الاستاذ محمد. ايوه ما احنا شايلين لك حاجه، انت بتسمع كلام الاستاذ محمد يقول لك، انما احنا مش شايلين لك حاجه. حبيبي يا حاج الشعبان يا محمد تعليم يتجلى عليك يا رب بحق الليله المباركه يا شيخ شعبان، يتجلى عليك ربنا وتقول بما يرضي الله يا شيخ. ربنا يصلح حالك. ايوه لما نجيب لك الامن المركزي ماما بتكتب من كده. يا حبيب قلبي افتح عليك ربنا يا رب. ايش راح تضرك يا حبيب؟ يا سلام يا سيدي يا سلام. الله يا سيدنا يا ملك يا شيخ شعبان والله يرحم استاذك يا شيخ شعبان. غيرها يا حبيب قلبي. الله يبارك لك. عليك مولانا. الله يسلمك يا رب. يا رب يا رب. صحبة يا رب. الله يا سيدنا. يا سلام. كمان. كمان يا مولانا. يا خرابة يا وجه يا سلام لسه فيه. Oh! الله يا شيخ الله يفتح عليك ربنا يعطيك الصحة يا شباب يا دي الليلة اللي ماشي فيها دي الليلة الطويلة عليني ربنا مجالك انت شعبان جديد عالم النعم عليك يا شيخ الله الله يبشرك بالصحة يا كابتن شعبان. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم يا مولانا. سيدناك الشعبان الله يفتح عليك يا كابتن يا وي النعم اللي جاية بعدده السلام النبي يا سيدنا من ده يا عم الشيخ شعبان الله يرضى عليك فالتقطوه يا شيخ ما يبقى Thank you. يقوم اللي عايز يقوم يقوم ماشي على طول زمان كده هو عارف هو عارف عرفت عليه خد اي مانجا يا مولانا كيف هو عارف محمد يقوم يقوم صوت الفراج نعم يا مولانا يا حبيب قلبي سيدنا Yeah. تعال يا هو تعال تعال تعال تعال انت شعبان ولا رمضان؟ ما الصورة معاك؟ انت شعبان راح ينفذ هو بس انت مكان والله ما انا عارف يا سيد يا جليل اللي بس معديني I'm a اطلع على الدائري يا شيخ شعبان، اطلع على الطريق على الدائري يا شيخ شعبان. الله ينجح على بهفيل، عاوزين نطلع الشيخ الدائري. لا وقال لأمي حاجة حلوة حال مش تسيء والله أنا ما هو يلا يا حقي شعبان جميلة يعني نعم. Thank you. بيك. Thank you.